الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: سنن الوضوء. وسننه غسل. نعم، سنن الوضوء ليست من وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية، بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين، ومضمضة واستنشاق، وبالغ مفطر، وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول: وسننه غسل يديه أولا. وسننه أي الوضوء. والسنة في اللغة الطريقة، ومنه قول الشاعر: لكل قوم سنة وإمامها، معناه طريقة وإمامها. والسنة في الاصطلاح عند الفقهاء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودام على فعله. فقال: وسننه أي الوضوء غسل يديه أولا. واختلف الفقهاء في تفسير كلمة أولا، أي قبل فعل كل شيء. بعضهم قال قبل فعل كل شيء، وبعضهم يقول غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الإناء إذا كان الإناء قدر آنية الغسل أو دون ذلك، وإلا بأن كان أقل من آنية الغسل، أقل من بأن كان قدر آنية الوضوء أو نحو ذلك، أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو نجستين نجاسة لا تغير الماء، وإلا احترف، وإلا تركه. ويغسل به أي إنسان يجد ماء ومع ذلك وقادر على على على على الوضوء، ومع ذلك يلتجئ إلى التيمم. هذا الإنسان الذي وجد، كما قال أحد الشيوخ، أنه وجد موطئ دابة وفيه قدر من الماء، هو لا يمكن أن يغمس فيه يديه إلا تغير، لأنه يكون في الطين، ولا يمكن أن يتوضأ منه، إذن فيتركه ويتيمم، لأنه لا يمكن أن يدخل فيه يديه إذا كانت فيه ماء نجاسة. فهمت هذا؟ إذن فيتركه ويتيمم. وبه الغسل الشخص الذي يجد الماء ومع ذلك يتعين عليه التيمم. ثلاثا ظاهره أن قوله ثلاثا من السنة، وبعضهم يقول السنة تحصل بالغسلة الأولى، وأما الثانية والثالثة فليست من السنة. ولكن الظاهر من كلام خليل أن التهليل السنة، أن تهليل غسل اليدين ابتداء قبل إدخالهما في الإناء وقبل فعل كل شيء بهما أنه من السنة. وبعضهم يقصر السنة على الغسلة الأولى ويقول الثانية والثالثة فقط ليست من السنة، إنما هي مستحبة. تعبدا عند ابن القاسم، يعني أن هذا الغسل تعبد كما هو مذهب ابن القاسم، وقال الشم إنه تعلل، واستدل بالحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أن باتت يده، هذا علله، فدل ذلك على التعليل كما هو مذهب أشهر. ولكن خليل مشى على قول ابن القاسم، فلذلك قال تعبدا بمطلق ونية، يعني أنه يغسلهما بماء مطلق ولا بد لهما من نية ولو نظيفتين، هذا ردا على أشهر القائل أنه تنظف، أنه تعلل، لو كان تعللا إذا كانت نظيفتين لا يحتاج إلى غسلهما. أو أحدث في أثنائه، أي ولو أحدث في أثنائه فإنه يعيد الغسل بناء على أنه تعبد، لأنه لو كان تعلل وأحدث في أثناء الوضوء لم يحتاج إلى غسل يديه أولا، لأنهما نظيفتين من غسلهما ابتداء. قوله مفترقتين، هذا هو مذهب ابن القاسم، أو المذهب الجاري على قول ابن القاسم، لأنه إذا كان تعبد فمعناه أنه يغسلهما مفترقتين، ولكن الغريب أن هذا هو مذهب أشهر. ومذهب ابن القاسم المروي عنه الصحيح هو أنه يغسلهما مجتمعتين، وهو جائن على عدم التعليل. فلذلك شرى قول الشبع على عدم التعليل، وشرى قول ابن القاسم على التعليل، ويجاب عن ذلك بأن كل من الشيخين ذكر الجائزة عنده، فالشبع الذي عنده التعلل وينبغي أن يكون غسل مفترقتين يجيز غسلهما مجتمعتين، وبالقاسم الذي عنده التعبد ينبغي أن يكون غسلهما مجتمعتين، إذن فغسلهما مفترقتين جائز عنده. نعم. كذلك أيضا من هذه السنن المضمضة، والمضمضة في اللغة هي التحريك، ومنه قول الشاعر: وصاحب نبهته لينهض إذ ذكر في عينه تمضمضا، معناه تحرك فقام عجلانا وما تأرضا يمسح بالكفين وجها أبيضا. والمضمضة في اصطلاح الفقهاء هي تحريك الماء بالسبابة، وتحريك الماء بالسبابة أو اللسان في الفم. فإذا خطخطت الماء في فمك بلسانك أو بسبابتك هذا يعتبر ثم مجه بعد ذلك. فإن ابتلعه الإنسان، ابتلع الإنسان المضمضة أو أغسله بلا مج، وأصل الماء بلا مج، لم يحصل السنة. نعم. كذلك الاستشاق أيضا، وهو لغة الشم، ومنه قول الشاعر: وأستشق الأرياح من نحو أرضكم ويهرع قلبي نحوكم ويطير. استشق معناه أشم. واصطلاحا هو جلب الماء بريح الأنف، أن يجلب الماء بريح أنفه إلى أقصى أنفه. والاستنثار هو جلب رده بالسبابة والإبهام من يسره، والاستنثار بالأنف يكره، وعندهم يكره الاستنثار من أنفه كأنه حمار، يعني يكره الإنسان أن يرده من أنفه مباشرة دون أن يجعل السبابة والإبهام على أنفه كما يفعله الحمار، هذا يكره عند الفقهاء، كما يكره عندهم التصويت في المضغ. نعم. كذلك أيضا من السنن مسح وجهي كل أذن. وبالغ مفطر. نعم صح. وبالغ مفطر يعني أن المفطر يبالغ في إدارة في المضمضة والاستشاق، فيبالغ في إدارة الماء في أقصى حلقه في حالة المضمضة، ويبالغ أيضا في إدارة الماء في أقصى أنفه في حالة الاستشاق، ولكنه إذا كان صائما تكره له المبالغة لئلا يؤدي ذلك إلى فساد صومه. نعم. نعم. وفعلهما بست أفضل، يعني أن فعلهما المضمضة والاستنشاق فعلهما بست أفضل، ولذلك قال ابن أبي زيد في الرسالة: والنهاية أحسن. ابن رشد قال: تداخلهما بثلاث أفضل، الأفضل للإنسان أن يداخلهما بثلاث. نعم. هذا هو الذي رجحه ابن رشد. وجاز بغرفة، كلها أن تكون المضمضة والاستنشاق كلها بغرفة واحدة، أو إحداهما بغرفة والأخرى بغرفة، يكون الاستنشاق بغرفة ويكون أيضا المضمضة بغرفة. نعم. لكن مع فوات الفضيلة. واستنثار وقد تقدم الكلام عليه، قدمناه عن محله. ومسح وجهي كل أذن، يعني أنه يندب مسح وجهي أو يسن مسح وجهي كل أذن، وكذلك مسح صماخهما، ويكره تتبع غضونهما. وهيئة المسح كما قال عدوي هو أن تجعل الإبهام تحت الحلمة، وتجعل السبابة في الصماخ ثم ترفع هكذا، هذا هي هيئة المسح كما ذكر العدوي. نعم. ويكره تتبع هذه الغضون كي يمسح الإنسان في الوضوء، هذا يكره. وهو على كل حال وجهي كل أذن، والأذن اختلف في ظاهرها، هل هو هذا الآن، هل هو الظاهر، والباطن ما للرأس بناء على حاله الآن، أو نرجع إلى أصلها. فإذا رجعنا إلى أصلها فالأصل أن ظاهرها ما للرأس الآن، وباطنها هو هذا الآن. ولذلك يقول الشاعر: الأذن كالوردة خلقت هكذا مفتوحة، فلا تمرن عليها الأذى، فإنه أنتن من جيفة، أحضر على الوردة أن تنتن. إنما عليها الخمل. نعم. عليها الخمل. نعم. وتجديد مائهما، يعني أن تجديد الماء للأذنين أيضا السنة. وظاهر ابن الحاجب أن كل من التجديد والمسح كلاهما سنة واحدة، يعني جعل تجديد الماء للأذنين ومسحهما سنة واحدة ولم يفرق بينهما. وهذه مسألة فيها خلاف كبير، من ينبني على الأذنين هل هما من الرأس أم ليستا من الرأس. نعم. وكذلك أيضا من السنن رد مسح رأسه إن بقي في يده بلل كما قال الحطاب، وإلا بأن لم يبقى في يده بلل فلا يطالب بالمسح. وقال ابن القصاري أنه يكره له أن يبل يديه من جديد ليرد بهما مسح الرأس. وبعضهم قال إذا بقي بل الولو كان خفيفا فإنه يرد مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك أيضا من السنن ترتيب الفرائض فيما بينها، أن تغسل أولا ترتب الفرائض كما رتبها الله تعالى. فبسبب ذلك إذا أخل الإنسان بهذا الترتيب فإنه يعاد العضو المنكس معناه المقدم عن محله حال كونه وحده، يعني يعاد وحده إن بعد، أي إن بعد ما بين الوضوء وما بين الإعادة، والبعد مقدر بجفاف آخر عضو تغسله، فيعاد المنكس وحده فقط وتعيده مرة واحدة. وهذه الإعادة إنما هي فقط الترتيب، لا يراد منها إلا الترتيب. فإذا أعدت المنكس وحده فصار كأنه غسلت الأعضاء الأخرى يعني بعده، إذن فلا بد أن تعيد هذا المنكس وحده إن بعد. هذا إذا كان ترك، إذا كان التنكيس نسيانا. أما إذا كان التنكيس عمدا أو جهلا فإنك تبتدئ الوضوء ندبا، ينبغي لك أن تعيد وضوءك ندبا كله ولا تعيد المنكس، بل الندب هنا يصب على إعادة الوضوء. وإلا بأن كان مع القرب، بأن تذكرته بالقرب فتعيده المنكس وتعيد ما بعده، وكلاهما مرة واحدة، تعيد المنكس مرة واحدة وتعيد ما بعده مرة واحدة، لأن هذه الإعادة هنا إنما الغرض منها الترتيب. وما ذكره علي الأجهوري من أنه في حالة القرب يعيد المنكس مرة ويعيد ما بعده ثلاثا ليس له معنى، لأن هذه الأعضاء قد غسلت ثلاثا فلا معنى لإعادتها ثلاثا أخرى، ولا فرق بين في القرب في حالة العمد والجهل. يعني كذلك في حالة العمد والجهل فإنه يعيد أيضا، يعيد المنكس في حالة القرب مع تابعه. أما في حالة البعد فيفرق بين العمد والجهل، ففي العمد والجهل يعيد الوضوء، وفي النسيان يعيد المنكس وحده. ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبله، يعني أن الإنسان إذا ترك فرضا أتى به، ترك عضوا ما غسل. وهذا التنكيس، نعود إلى التنكيس، التنكيس سواء كان حقيقيا كما إذا نكس حقيقة، أو حكما كما إذا غسل عضوين في مرة واحدة في وقت واحد، جمع رجليه وغسلهما، هذا يسمى تنكيسا حكما، فتطالب منه الإعادة أيضا. نعم. ومن ترك فرضا أتى به، يعني إذا تركت غسل الرجل مثلا لا بد أن تأتي به وتأتي بالصلاة إن كنت قد صليت، وإذا لم تصلي فلا تأتي إلا بما هو الذي بقي لك فقط. وسنة فعلها لما يستقبل، يعني أن الإنسان إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فعلها للصلاة القابلة إذا كان على وضوئه الأول، لكن بشرط أن لا تكون هذه السنن يؤدي فعلها إلى فعل غيرها، كرد مسح الرأس لا يعيده لأنه لا يمكن أن يفعله إلا مسح رأسه، وأن لا تكون لها بدل، بخلاف لغسل اليدين لو تركه لا يعيده لأنه له بدل وهو غسلهما مع المرفقين، لأنه يغسلهما مع المرفقين فلا حاجة لإعادته. نعم. وبشرط أيضا لا تكون لا يؤدي فعلها إلى فعل غيرها، فمثلا لو نسي الاستنثار فقط لا يمكن أن يعيده، لأنه لو أعاده لا بد أن يعيد الاستنشاق. لا يتصور نسيانه إلا بنسيان الاستنشاق. لا، هو يمكن الإنسان يستنشق ولا يستنثر، لكن نسيانه يفعلها قصدا، لكن نسيانه. قد يفعلها نسيانه، قد يستنشق الإنسان ولا يستنثر، لكن لا يعيد الاستنثار، لأنه لو أعاده لا بد أن يعيد الاستنشاق وقد استنشق أصلا. نعم. أما إذا ترك السنة عمدا فهذا محل خلاف، فقيل ببطلان صلاته، وقيل أنه يعيد بطلان صلاته وعليه يعيد أبدا، وقيل يعيد في الوقت، وقيل لا شيء عليه من ترك سنة من سنة الصلاة من سنة الوضوء عمدا. ولذلك محمد بن مولد قال وتاري كل لسنة ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد، يعيد في الوقت على ما يعتمد. وقيل لا يعيدها، ورجح وضعف تابيد المعادي اتضح. يعني أن القول بأنه يعيد أبدا اتضح ضعفه. نعم. إنه يجعلها واجبة. واجبة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.